بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. يسرنا في مكتبة الشارقي الدينية أن نقدم للإخوة المؤمنين هذه السلسلة من الصوتيات المختصرة التي نستعرض فيها أهم فتاوى الخمس عند المحدث آية الله العظمى الشيخ يوسف آل عصفور وابن أخيه آية الله العظمى المحدث الشيخ حسين آل عصفور البحرانيين قدس الله سرهما. وسوف نبدأ في كل صوتية بطرح سؤال واحد ثم نجيب عليه إجابة مختصرة لفتوى الفقيهين. بسم الله نبدأ. السؤال الأول: هل يجب الخمس في جميع أنواع التكسب أم هو مخصوص بنوع معين؟ المقصود من هذا السؤال أيها الأحبة هو أن الإنسان قد يدخل عليه أموال من مصادر مختلفة، قد تدخل عليه أموال من التجارة أو من الصناعة أو من الزراعة أو من الوظيفة أو من الإجارة أو من غيرها من سائر وجوه المكاسب والمهن. هل فريضة الخمس واجبة في كل ما ينتج من هذه المصادر أم هو مخصوص بأنواع معينة بمصادر معينة؟ الجواب على فتوى الفقيهين قدس الله سرهما: نعم، يجب الخمس في كل فائدة من فوائد التجارات، الصناعات، الزراعات، الأعمال، الإيجارات، الوظائف، وهكذا سائر وجوه المكاسب والمهن. طبعا إذا زادت هذه الأموال على مؤنة السنة للمكلف ولعياله، يعني ما يدخل على المكلف من أموال ويملكه يصرف منه في كل العام في كل السنة إلى أن يأتي يوم خمسه، يوم سنة الخمسية، فيحاسب نفسه وشوف ما تبقى عنده من الأموال. هنا نقول له يجب عليك أن تخمس الباقي. هنا قد يسأل سائل ويقول: هذه الأموال ليست زائدة، هذا محتاج إلى هذه الأموال لبعد كم من يوم؟ لنفترض هذا قاعد يجمع ليبني، قاعد يجمع ليشتري كذا سيارة مثلا وهكذا، وبقي المبلغ عنده إلى يوم سنته، بعد يومين ثلاثة شهر شهرين راح يشتري شيء ضروري، هذا أيضا يجب فيه الخمس هذا المال؟ الجواب نعم. كثير من الإخوة يفهم هذه المسألة بشكل خاطئ، يظن أن المال لما نقول زائد على مؤنة السنة لابد أن يكون ما إليه أي حاجة، يفترض أن هذا المال لابد يكون زائد على مؤنة العمر، وهذا غير صحيح. لابد نلتفت إلى أصل المسألة، ما ورد في الروايات الشريفة عن النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن المكلف عليه أن يحاسب نفسه في كل عام، ما زاد على مؤنة كل عام يجب فيه الخمس، مو اللي زاد على مؤنة العمر كله أو على مؤنة 10 سنين وهكذا غيرها من الفرضيات. فمجرد أن يأتي يوم السنة يجب عليه أن يحاسب نفسه فيخمس ما بقي عنده من الأموال مما وجب فيه الخمس. نعم، هناك بعض المستثنيات أو بعض الحالات اللي فيها اختلاف بين الفقهاء وبين الفقيهين أيضا، مثل حكم الهدية، العطية، الصلة، مثل حكم ما دخل على المكلف من أموال الخمس نفسه، وغيرها من المسائل والفرضيات المختلفة اللي راح نتكلم عنها في صوتيات قادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.